الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السلسلة التي عنونا لها عنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأذكر أن هذه السيرة ما شرعنا في الحديث فيها إلا من أجل عدة أسباب نذكر ببعضها سريعا، ألا وهي معرفة سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أصدقائه ومع أقربائه مع جيرانه ومع أعدائه. ونتعرف من خلال هذه السيرة المباركة كيف نرد على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام أو حول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه السلسلة نتعلم كثير من الآيات القرآنية وما هو تفسير تلك الآيات، كذلك نتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يحفظها الكثير من المسلمين. هذه الأحاديث إما أن تقرأ حديثا مثلا تطالعه في كتاب، أو تجد نفسك حافظا لهذا الحديث لكن لا تدري ما مناسبته وما هو علاقة هذا الحديث، أو ما علاقة بعض الكلمات الموجودة في الحديث ببعضها البعض. فكل ذلك نتعرف عليه من خلال هذه السيرة المباركة. وقد توقفنا في الدرس السابق عندما تحدثنا عن بعض من الطباع والعادات الحسنة التي كان يعيش عليها المجتمع الجاهلي قبل بعثة الحبيب النبي، وتعرفنا أيضا على بعض العادات السيئة التي كان يعيش عليها المجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام، في محاولة أن نستمسك بهذه العادات الحسنة التي أقرهم الإسلام عليها، وأن نتخلى عن بعض الصفات والرذائل والأخلاق الذميمة التي ظهرت في هذا العصر، وللأسف إنما مرجعها في البداية إلى الجاهلية قبل الإسلام. ثم نبدأ في حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان الباحثون عن الحقيقة. وأقصد بالباحثون عن الحقيقة هم أولئك الناس الذين حرصوا كل الحرص في الوصول إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، وعدم الإشراك بالله عز وجل كما كان يفعل المشركون، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام أو يأخذونها قربة ووسيلة تقربهم إلى الملك الواحد الديان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب أمال بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلف. يعني هم عارفين ربنا بس عاوزين يوصلوا له، فقالوا نوصلوا إزاي؟ من خلال هذه الأصنام. طب الأصنام دي قصتها إيه؟ إما أن هي كانت بعض أصنام مصنوعة، والصنم يعني تمثال صنع من حجارة، والوثن تمثال صنع من خشب، وفي النهاية تغليبا يقال عنها كلها إيه؟ أصنام. فكانوا إما يكون رجل صالح مثلا أو عالم، أو كان يدعو الناس للخير وإلى عبادة الله فمات فصنعوا له صور، ثم بعد ذلك مع مرور الوقت والزمان صنعوا له تمثال حتى لا تطمس هذه الصور، كما صنع قوم نوح مع الخمسة العلماء الصالحين الذين كانوا يدعون الناس إلى توحيد رب الناس، فلما ماتوا صنع الناس لهم صورا تذكرهم بهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، هم دول أساميهم، وكانت بتعبد ما زالت لحد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، كانت برضو بتعبد فين؟ في مكة. حوالين الكعبة كان 360 صنم، 360 صنم حوالين الكعبة، وكان هبل أعظم هذه الأصنام عند العرب، وكان يضعونه في جوف الكعبة أو على أعلى الكعبة. ففي ظل هذا الوقت في بعض الناس الله عز وجل هداهم بفطرتهم السليمة، إن اللي هم شايفينه ده منطقيا بالعقل كده مش صح، إزاي نعبد صنم؟ أنا اتولدت قبلي، يعني أنا اتولدت كويس سنة مثلا كام؟ سنة 400 ميلادية مثلا، بعدين فوجئت لقيتهم جايبين صنم من الحبشة ولا من أي بلد تانية مثلا من الشام وجايين مكة، الصنم دوت مين هو؟ أيا كان بقى اسمه، ويقولوا لي اعبده، أعبد مين يا عم؟ ده أنا اتولدت قبله، يبقى هو اللي يعبدني بقى، ما هو المفروض إن الخالق يكون موجود قبل مين؟ قبل المخلوق. ففي بعض العرب بدأ يفكر صح، لا ما ينفعش الأصنام دي تعبد، وبعدين دي لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتكلم، وبعدين لا تملك نفعا ولا ضرا، طب أنا أعبدها على أساس إيه؟ طب أنا هعبد إله لما أكون أنا مريض يشفيني، لما أكون أنا محتاج يعطيني، إنما أنا أعبد صنم إزاي؟ وكانوا بيصنعوه كمان من العجوة، لما جوع أكله، لما يجوع يأكله، طب يعبدوا إزاي؟ فبعض العرب بدأ يفكر صح، ومش العرب بس، ده كمان في البلدان المجاورة لشبه الجزيرة العربية. تعال نعرف قصة واحد فيهم، قصة سلمان الفارسي. قبل أن نخوض في قصته قلنا إن التاريخ كان فيه ناس دايما بتبحث عن الإيه؟ عن الحقيقة. فلقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه، حتى في العصر الحديث في بعض الناس غير مسلمين يبدأ يبحث وعايز يوصل للدين الصح، هو اتولد نصراني فيبدأ يسأل نفسه، بس ده العاقل فيهم يعني، وانت عايزك انت نفسك تسأل نفسك السؤال ده برضه، هو اتولد نصراني او يهودي او مجوسي ملحد ايا كان الديانة، فيبدأ يسأل نفسه هو انا نصراني ليه؟ عشان ابويا وامي نصارى، والتاني وانا يهودي ليه؟ عشان ابويا وامي يهود، طب وانت مسلم ليه؟ هتقول لي نفس الإجابة، عشان ابوك وامك ايه؟ مسلمين، يبقى انت عملت ايه؟ هسألك سؤال، افرض كانوا نصارى كنت هتطلع ايه؟ نصراني. طيب انت بتقول لي ان انت مسلم، تعتقد المسلم اللي هيخش الجنة ولا النصراني ولا اليهودي؟ المسلم. وانا برضو لو سألت النصراني السؤال ده هيقول لي النصراني، يبقى يا كلكم غلط يا كلكم صح، يا فيكم واحد صح والباقي غلط، معايا ولا مش معايا؟ مين بقى الصح عشان نعرفه؟ لا ما انت هتقول لي المسلم عشان انت مسلم، وهو برضو هيقول لي النصراني عشان هو نصراني، لا الكلام ده مش صح، الكلام اللي بنقوله ده منطقيا مش صح. امال انا اعمل ايه؟ هبدا ابحث بقى وافكر، انا مسلم عشان انا ابويا وامي مسلمين يبقى انا كده غلط. ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالنعمه دي ووهبك الاسلام، اعطاك اياه دون ان تساله او تطلبه، صح؟ يعني ربنا اداك النعمه دي من غير انت لا تعرفها ولا تطلبها منه، فاعطاها لك سبحانه وتعالى. بس وبعدين، طب انت عملت ايه عشان تفهم الاسلام؟ او هل هو صح ولا مش صح؟ ده لازم يا جماعه السؤال ده يكون في الاذهان. في ناس بقى بدات تسال نفسها السؤال ده من غير المسلمين، زي واحد مثلا موريس بوكاي، ده عمل ايه؟ بدا يبحث ويشوف هل الاسلام هو صح ولا غلط، هل النصرانيه هي صح ولا غلط، هل اليهوديه هي اللي صح ولا غلط، عايز يدور على الدين الايه الحق. المهم اذكر تقريبا هو موريس بوكاي هو اللي كان حاول يبحث في مساله جثه فرعون، وعايز يعرف هل فرعون فعلا زي ما الاسلام بيقول ان هو مات غريق، ولا ده مجرد مومياء من عند قدماء المصريين، وانهي دين اللي بيقول الكلام ده. فبدا يبحث، فوجئ لما بدا يحلل جثمان فرعون الجثه بتاعته الموميا، فوجئ هو اصلا في البدايه ما كانش يعرف، كان عايز يعرف الفرعون دوت مات ازاي، مقتول ولا ايه، ولا مات عادي طبيعي. فهو بيحلل الجلد بتاعه، لقى ما بين الجلد وفي مسام الجلد لقى بعض ذرات الملح اللي من البحر الايه الاحمر. فقال ايه ده، انا اكتشفت اكتشاف، ده ما ماتش موتة طبيعية، ده مات غريق في البحر. فبعض المسلمين رد عليه وقال له ايه، قال له ما هو ده اصلا عندنا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فرعون ومات ايه، ها غريق. فبدأ بقى ايه، لفتت انتباهه المسألة دي، قال طب ادوني كتب الاسلام اما اقرأ فيها. فبدأ يقرأ، لقى كل حاجة وصل لها بالعلم وكل حاجة وصلوا لها العلماء في العصر الحديث اصلا موجودة فين، في الاسلام. فقال لك لا، يبقى هو ده الدين الصح. ده ببساطة يعني، انا بدي مثال سريع. فاحنا بنقول حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق، وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه. عارف يعني ايه حجة لله على خلقه؟ يعني زي ما دول قدروا انهم يوصلوا لله، يبقى المفروض كل انسان في الدنيا دي ما وصلش لربنا سيعاقب يوم القيامه. يقول له يا رب اصل ما كنتش اعرف، يقول له غيرك وصل وبحث وقدر، يبقى انت كان في امكانك توصل. المهم، فبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الامثال وحجه لله على خلقه، أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله عز وجل يهديه إليه. وده دليله برضو الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عمليه، سأله فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد، وفي رواية فدلوه على راهب، يعني واحد بيعبد ربنا بس ما عندوش علم، والراجل سأل على مين؟ على عالم، فآتاه، فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم طاقت نفسه إلى التوبة، وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على الراهب، فقال: قتلت، فدلوه في المرة الثانية على العالم، فآتاه فقال له: نعم لك توبة، ولكن اترك أرضك وقومك فإن قومك قوم سوء. شافوك على المعصية ما غيروك، لم يأمروك بالمعروف ولم ينهوك عن المنكر. المقصود الراجل دوت لما أراد أن يبحث عن التوبة، هل وصل في بادئ الأمر للعالم اللي كان عايزه؟ لا. عارف ليه؟ ده ابتلاء واختبار من ربنا لهذا الرجل، كأنه بيقول له ايه، لو انت صادق فعلا هتحاول مرة واثنين وثلاثة. ولما ربنا سبحانه وتعالى رأى من هذا الرجل ان هو فعلا صادق وبحث في المرة الثانية ربنا اداله مين؟ العالم. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. فحجة لله على خلقه هؤلاء الناس الذين بحثوا على الايه؟ على الحقيقة. وأن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله عز وجل يهديه إليه ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود، نعمة الإسلام. وها نحن على موعد مع هذا الصحابي الجليل الذي سلك الدروب والشعاب والبلدان، سافر من بلد لبلد ليه؟ باحثا عن الحق، وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالي لحظة واحدة، مش قادر يتخلى عن المطلب ده ولا لحظة. هدفه، هو محدد هدفه في الحياة، أنا عايز أوصل للدين الحق، في أنهي بلد مش مهم عندي، طب هصرف كام مش مهم، المهم إن أنا إيه؟ أوصل للحقيقة. و في الحقيقة أهدي تلك القصة إلى مسلمي زماننا الذين لا يعرفون قدر نعمة الإسلام إلا من رحم الله. فإذا تعارض الدين مع الدنيا طرحوا الدين جانبا ووضعوا الدنيا نصب الأعين وفوق الرؤوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث طويل شوية، عندكم صبر؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت من أهل فارس. فارس دول كانوا بيعبدوا النار، الفرس كانوا بيعبدوا النار. كنت من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي قرية، وكان أبي دهقان أرضه. يعني إيه بقى دهقان الأرض؟ اللي هو شيخ قريته، العارف بها بالفلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر فيلجأ إليه في معرفة ذلك. يعني زي ما تقول إيه، مثلا حاجة زي وزير زراعة، دايما يروح يسألوه في الإيه؟ في الأمور الزراعية وما يخص الأرض الزراعية. وكان يحبني حبا شديدا. ده مين؟ أبو سلمان. لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، ما فيش حد في الدنيا دي بيحبه زي ابن سلمان ده. فما زاله به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، من شدة حبه على ابنه لابنه وخوفه عليه حبسه في البيت، زي ما تحبس مين؟ الفتيات الصغيرات، وكلمة جارية تطلق على الفتاة الايه؟ الصغيرة. واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. يعني هو فضل يجتهد في الدين بتاعه ده، في المجوسية، في عبادة النار، لحد ما بقى ايه؟ قطن النار. يعني ايه قطن النار؟ يعني الخادم بتاع النار اللي يفضل يشعلها عشان ما تطفيش. لان ازاي الاله يطفي؟ ما هو الاله يطفي بقى الاله مات، فلازم تفضل مشتعلة، مفهومة دي؟ يبقى سيدنا سلمان اترقى كمان في الايه؟ في الدين بتاعه ده. حتى كنت قطن النار، يعني الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة، ما يسيبهاش تطفي. فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، ما يعرفش حاجة عن الدنيا، لا بيقرأ جرائد ولا بيتفرج على فضائيات ولا بيروح أي مثلا مع أصدقائه ولا بيطلع ويقرأ كتب، خلي بالك، ولا بيشوف مثلا أصحاب عقلاء يروح يتصاحب عليهم يفهم منهم الدنيا فيها ايه، ولا بيقعد مثلا مع ناس متفتحين على الدنيا فاهمين الدنيا فيها ايه. فهو عايش طول عمره منين؟ من البيت للنار ومن النار للبيت. هي كده، انا عايزك تفهم الدروس اللي بنقولها. حتى بنى ابي بنيانا له، ابو راح بنى بيت، وكانت له ضيعة، يعني قطعة أرض زراعية فيها بعض العمل، فدعاني فقال: أي بني، إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، أنا اتشغلت في بناء البيت إن أنا أروح أشوف الأرض بتاعتي، ولا بد لي من إطلاعها، لازم أروح أشوفها وأطمن على الأرض. ما ننساش برضو أن الرجل ده كان إيه، وزير زراعة. فانطلق إليها، فانطلق بالفعل سلمان. قال له أبوه فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني، ما تتأخرش يا ابني عني. ليه؟ فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء. ما هو بيحبه. فخرجت أريد ضيعته، أروح أشوف الأرض الزراعية بتاعته. فمررت بكنيسة النصارى. المهم هو ماشي رايح فين؟ الأرض الزراعية. في الطريق يقابل كنيسة نصارى، وهم أصلا بيعبدوا نار والنصارى بيعبدوا الصليب. بس مين خير من مين فيهم؟ هما الاثنين أسوأ من بعض، بس مين أحسن؟ ها؟ النصراني على الأقل يعرف إن في إيه؟ إله، وفي أنبياء، وفي كتب سماوية. تلاحظ حاجة، ربنا حطله في الطريق إيه؟ كنيسة النصارى دي. أبوه كان دايما طول الوقت مقعده في البيت، فيجي يوم إنه يضطر يتشغل فيه ببناء بيت علشان خاطر يخلي ابنه يمشي يروح للأرض. ملاحظ ترتيب ربنا بيعمل إيه؟ ها؟ طيب، مين؟ غلام أصحاب الأخدود، عارفين قصته؟ برضه هو كان رايح يتعلم من الساحر، ويجي من عند الساحر يروح البيت، فمن البيت للساحر ومن الساحر للبيت. في الطريق يقابل مين؟ راهب بيتعبد لله في ايه؟ في مغارة في جبل، في كهف في جبل. مواخد بالك ايه اللي ربنا بيعمله؟ هي دي بقى ايه اللي يحصل؟ بتحصل معاك انت كمان. رايح مشوار معين، المشوار ده فيه معصية لله، تفاجأ تلاقي السيارة مثلا تعطلت بيك، تلاقي اي حاجة، تلاقي واحد مثلا يقابلك في الطريق ويقولك لا انت رايح فين؟ لا طب تعالى ده انا عايزك في مشوار مهم قوي، وتتلغي من عندك الايه؟ مشوار الايه؟ المعصية. واحد قاعد على النت جاله إعلان، هو بيفتح موقع مثلا هيتصفح موقع في أخبار أو حاجة عادية، فوجئ لقى جاله إعلان إيه؟ والعياذ بالله. فلسه هيفتح فوجئ لقى مثلا إيه؟ النور قطع. لقى أخوه دخل على الأوضة، لقى أمه بتناديله. اعرف إن دي رحمة من ربنا ليه. راح يشتري علبة سجاير، خلاص، وهو لسه واقف بيشتريها فوجئ لقى عمه جاي يشتري من المحل ده حاجة. راح قال له يا عم الحاج اديني بسكوت، غير الموضوع. انت فاهم قصدي ايه؟ انا مش هقعد بقى ادي امثلة كتير، بس انت افهم. فمررت بكنيسة النصارى فسمعت اصواتهم فيها فقلت ما هذا؟ ما هو ما يعرفش الدنيا فيها ايه. فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم. ليه؟ أصل هو شايف إنه بيقعد يصلي لإيه؟ لنار. إنما لا، دول عمالين بيقولوا ترانيم وبيقولوا بعض الفقرات اللي موجودة عندهم في العهد الجديد أو العهد القديم أيا كان. فبدأ يسمع، ويسمع برضو ما هو في عندهم قصص أنبياء، فبدأ يسمع، والقصص بتجلب الناس، عشان كانتوا قاعدين عشان قصة. أمال الناس بتتفرج ليه على الأفلام؟ عشان قصة. والمسلسلات ليه؟ عشان قصة. وبعدين يعمل لك حاجة، يجي خلاص بقى البطل هيقتل المعرفش مين، يقول لك يوم يتقفل الحلقة ويقول لك بكرة إن شاء الله، عشان تضطر تيجي تقعد الحلقة بكرة. هي نفس الفكرة. فهو بدأ يعجب بالقصة دي، بالموضوع ده. قال فأعجبني ما رأيت من حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. طب والأرض بتاعت أبوه؟ مش مشكلة، هو عجب الموضوع ده. وبعث أبي في طلبي في كل وجهة، قاعد يدور عليه في كل مكان مش لاقيه، حتى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته. فقال أبي: أين كنت؟ ألم أكن قلت لك، يعني مش قلت لك ما تبعدش عني؟ فقلت: يا أبتاه، مررت بناس يقال لهم النصارى، يعني معناه كأنه هو أول مرة يعرفهم، فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. فقال: أي بني، خلي بالك هو إيه بيقول له، أنا رحت لقيت الموضوع ده عجبني، أنا وأنا ماشي مريت بمسجد فلقيت فيه درس، فدخلت درس العلم أشوف الناس دي بتقول إيه، قعدت لقيت والله كويس، ده درس علم وبستفيد وبتعلم حاجة في ديني، ده أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده. أيا كان بقى السبيل، فلما رجع لأبيه قال: أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. ده هو بيقول له: يابا أنا رحت درس العلم لقيت الشيخ بيتكلم عن إعفاء اللحية. قال له: يا ابني دينك ودين آبائك، يا ابني خليك على اللي احنا عارفينه، يا ابني يا ابني انت هتبقى إرهابي ومتطرف ومتشدد، يا ابني الدين يسر، لحيته بتاع ايه؟ قال له: ده انا لقيتهم مقصرين الثوب، بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الثوب كده قصير. قال له: يا ابني الكلام ده كان زمان، ايام ما كانش فيه قماش قديم، ما كانش فيه قماش يعني قديما يعني، انما دلوقتي الحمد لله ربنا موسع علينا. يا ابني انت عايز الناس تضحك عليك؟ هي دي، دينك ودين ابائك خير من دينهم. فقلت: لا والله، ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعون ويصلون له، ونحن إنما نعبد نارا نوقدها بأيدينا، إذا طرقناها ماتت، فإزاي دي تبقى إله؟ فخافني أبو، خف عليه، فجعل في رجلي حديدا. خلي بالك برضو لما أبو خف عليه برضو، ما ممكن تلاقي إيه، انت بتحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد وبدأت تلتحي وثوبك يبقى قصير معايا، وبدأت تحفظ بقى القرآن، تلاقي بقى جارك اللي في الشقة اللي قدامك يخبط على ابوك: يا ابو فلان، انا بحبك وابنك زي ابني، والله انا خايف عليك، وبص انصحك لله، شيل الواد لحسن الواد يبقى متطرف، حوش الواد عن المشوار اللي بيمشي فيه ده، انت فاهم قصدي ايه؟ فجعل في رجلي حديدا، كتف ابنه بقى عشان ما يخرجش، وحبسني في بيت عنده، فبعثت إلى النصارى فقلت لهم: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ أصل الدين ده فين؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني، لو جي ناس من هناك لبلاد فارس هنا قلولي. قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم، فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم، يعني التجار اللي جايين دول يبيعوا يشتروا، لما يخلصوا يجوا راجعين بقى بلادهم تاني للشام، إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك، ابعتوا لي وعرفوني. فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. الأسقف هو عالم من علماء النصارى اللي هو بيقيم لهم أمر الدين بتاعهم يعني. فجئته فقلت له: أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله معك وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي. قال: فكنت معه، وكان رجل سوء، كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطيها المساكين، يعني يقول لهم جمعوا فلوس علشان فقراء وياخدها ايه هو لنفسه. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله، ما عجبنيش أنا ده كده خاين للأمانة. فلم ينشب أن مات، فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم، خلي بالك أصل هو كان قاعد في مسجد، والمسجد ده كان فيه ضريح لوالي بقى من الأولياء، لكافر من الكفار، لفراغ ما فيش حاجة مدفونة أصلا، فاهم قصدي إيه؟ لممكن يكون حاجة غير إنسان أصلا مدفونة. ما هو كان في بحث في الأزهر معمول من كام سنة، البحث بعنوان كم من قبر يزار وفي داخله حمار، وده كان بحث عن قرية من قرى الصعيد، واحد كان فلاح عنده حمار، الحمار بتاعه ده كان اسمه عزيز، هو مسميه عزيز لأنه عزيز عليه. ليه؟ لأنه هو اللي بيشله السباخ أعزكم الله، وبيشله التبن، وهو اللي بيعمل له كل حاجة في الأرض، بيفلح معاه في الأرض. المهم مات الحمار بتاع الراجل ده، فبقى حزين عليه، عمل ايه؟ دفنه وعمل له علامة كده على الدفن بتاعته يعني. المهم فأوصى أبنائه به خيرا، قال لهم يعني حرام عليكم يعني برضو بروحوا ايه رشوا شوية مية على القبر بتاعه، ده الحمار دوت كان هو اللي ربنا جعله ليه سبب رزق. المهم ولاده حبوا يعملوا الوصية بتاعت أبوهم، عملوا إيه؟ عملوا سور حوالين القبر بتاعه عشان مفيش حد يطأ عليه. مع مرور الوقت ما الناس بقى عملت تشوف دول ويروحوا هنا، يروحوا زيارة ويرجعوا، يروحوا زيارة ويرجعوا، الناس مش فاهمة هو في إيه ولا بيروحوا يزوروا إيه. لما ماتوا الولاد دول الناس اللي في القرية قالوا يمكن كان في هنا راجل صالح وهم كانوا بيروحوا يزوروه ما قالولناش عليه، راحوا بنوا مسجد فوق. فكان عنوان البحث كم من قبر يزار وفي داخله حمار. والسؤال لو كان القبر اللي يزار ده اصلا في داخله، هقول لك ايه، نبي يا عم، برضه لا يجوز لك شرعا ان انت تروح تطوف بيه وتتوسل بيه وتقول له شلله يا سيدي ما اعرفش ايه اديني ايه واعمل لي ايه، هذا شرك، الكلام ده شرك. فالمقصود في بقى بعض الناس ترفض الكلام ده، ليه؟ اما لجهل، وإما لمنافع شخصية بتعود عليهم، يقول لك لا ده الناس بتيجي هنا وبعدين بيسيبوا هنا إيه النذر بقى، يقول له نذر عليا يا شيخ فلان أدي لك وما أعرفش وأعمل إيه، وهو بعد الناس ما تمشي ويقفل الجامع يقسم الصندوق. فده كان بقى زيه. فقلت لهم إن هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا وما علامة ذلك؟ إيه دليل صدقك؟ فقلت أنا أخرج لكم كنزه. فقالوا فهاته. فأخرجت لهم سبع قلال، تخيل بقى، عارف القلة؟ سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا يعني فضة. فلما رأوا ذلك قالوا والله لا يدفن أبدا، ده ما يستحقش ندفنه. فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فلا والله يا ابن عباس، ده سلمان الفارسي بيحكي ابن عباس، ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهادا. ما شفتش حد في الدنيا بيعبد ربنا كده، قيام ليل وصلاة وصدقات وزكاة وقراءة في الكتب، الراجل ده بيعبد ربنا صح. ولا أزهد في الدنيا، ما نفسوش في حاجة في الدنيا، ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه، يعني الدأب الحرص، حرص الشديد على العبادة والطاعة، مش يصلي ساعة وبعدين بقية اليوم ينام ويلعب ويقعد على القهوة، مش يجي الدرس النهاردة وبكرة يروح السينما، فهمني؟ مش يصوم رمضان ويوم العيد بقى تقول ده مين ده؟ ده مش هو ده اللي كان صايم، ده واحد ده كان هنا ملك وهنا شطان، تلاقيها متحجبة في رمضان ويوم يوم العيد ايه؟ ده ليلة العيد بالليل تلاقيها في الكوافير، فاهم قصدي؟ وفي السينمات وفي المسارح، يجي فصل الصيف الحر نعمل ايه على البلاجات؟ طب دول بالله عليك يؤمنوا طب دول بيصلوا ازاي؟ انا نفسي افهم. يعني هي لما تروح تجري على البلاج او جوزها ياخدها ويطلعوا على البلاج او اخوها او ايا كان، نفسي افهم دوت ازاي كان في شهر رمضان بيقرا قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انا نفسي افهم. طب كان بيقراها في رمضان ازاي دي؟ واحد بيصلي التراويح وبعد ما يخلص صلاه، لا بعد ما يخلص صلاه ده هو واقف بيصلي، جيبه في علبه سجاير وسمع الامام بيقول ايه: الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم حرام، هو بنص القران ويحرم عليهم الخبائث، واقف يصلي ويسمع الايه وفي جيبه علبه السجاير. واحد تاني ماشي مثلا ايه راكب العربيه بتاعته، فهو لسه راكب بقى ساعه الصبح، فيشغل شريط قران او يفتح الراديو اذاعه القران الكريم شويه كده خمس دقايق بس يسمع قران ساعه استفتاح كده، وبعدين ايه او يفتح المحل بتاعه، ما كلهم بيعملوا كده، فيشغل لك ايه قران في الاول، فتيجي ايه ربنا يقول ايه بقى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقول ايه بعد بقى ما يخلص بقى يقول إيه؟ صدق الله العظيم. وصدق الله العظيم دي بدعه برضه، ان هو يقول صدق الله العظيم دي بعد قراءه القران بدعه مش في الدين، خلاص ويوم مشغل بقى شريط اغاني. طب يا ابني ما انت لسه سامع الايه، ربنا بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث اللي هو ايه؟ قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. طب انت بتعمل ايه؟ يبقى ده مش فاهم حاجه. المهم فقال سلمان: ما اعلمني احببت شيئا قط قبله حبه. يعني الرجل الصالح ده انا حبيته، ما حبيتش حد ابدا كده، فلم ازل معه حتى حضرته الوفاه. خلي بالك ادي الموت عمال بيجي ايه ليهم واحد ورا الثاني. نفهم من كده ان سلمان كان شاب صغير في السن، وشوف مخه وصل لفين. فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من امر الله، واني والله ما احببت شيئا قط حبك، فماذا تامرني والى من توصيني؟ فقال: اي بني، والله ما اعلمه الا رجلا بالموصل، فانك ستجده على مثل حالي. ده الرجل اللي انا عارف ان هو مؤمن برضه زيي، ده في بلاد الموصل. يا ابني انا انصحك ان انت ايه سافر وروح له، هو ده اللي تقدر ايه تستفيد منه. شوف الراجل برضه هو صالح، عاش طول عمره في الاعمال الصالحه وافعال الخير، وهو بيموت برضه ايه بيدل غيره على الخير. مش واحد بقى يجي يموت يوم يقول لابنه ايه: انا هبقى تعبان في تربتي لو رحت زرت عمك اللي انا مخصمه. بتحصل. واحده تقول لابنها وهي بتموت، او مثلا ايه واحد وهو بيموت يوم يقول لاولاده ايه: اوعوا تورثوا اخواتكم البنات، لا احسن كل واحده جوزها ياخد منها مراسها. يا عم انت مالك انت، ما تموت وتريح نفسك، انت زعلان ليه؟ انت سبحان الله، هو ربنا قسمها، انت مالك انت معايا ولا لا؟ فتلاقي بعضهم كده. واحد برضو ايه واحده مثلا: يا ابني لما اموت اوعوا تعتبروني موت تفطيس، الناس تقول عليا ايه، تدفنوني كده وخلاص، ما تعملوليش عزا ولا تجيبوا المقرئ فلان الفلان يقرا، وكل ده بدعه. او ان انتوا وتقول لي بقى لبناتها: انتوا لازم تصوتوا عليا ولازم تعملوا ما اعرفش ايه عشان الناس تحس وتعرف ان انا كنت غاليه عليكم. كل الكلام ده بيحصل الا من رحم ربي. ايا كان بقى، المهم المقصود ايه، ما يجيش واحد يعني عند الموت يوم يوصي بوصيه والعياذ بالله ايه تضيعه. لا ده وهو بيموت كان بيوصي بايه؟ بخير. المهم سلمان الفارسي بيقول لك ايه بقى: فلما مات وغيب يعني اتدفن، لحقت بالموصل. شوف برضه من وفائه فضل معاه لحد ما اطمن عليه انه اتدفن. في الاخر عمل ايه؟ مشي راح على الموصل. فاتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهاده في الدنيا، فقلت له: ان فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بني، تعال أي واعد معايا. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة. يا شوف بقى، مش منين؟ من فارس للشام للموصل، وكل ده عمال يدور على مين؟ بيبحث عن الحقيقة. حتى حضرته الوفاة، فقلت له إن فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ فقال والله ما أعلمه، أي بني، إلا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه، ده رجل صالح برضه، فالحق به. فلما دفناه لحقت بالآخر فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك. قال فأقم، أي بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك، فإلى من توصيني؟ فقال لي أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. هيعمل إيه بقى سيدنا سلمان؟ هيسافر ويروح برضو فين؟ لعمورية في الروم. يا ده عمال واخد الأرض من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، كل ده بيوصل لمين؟ نفسه يعبد ربنا، نفسه يعبد إيه؟ ربنا. فلما واريته، دفنوا يعني، خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم، فأقمت عنده واكتسبت، يعني اشتغل. ايه ده؟ يعني ما كانش مقضيها جامع بس، ده كان بيروح شغله ويجي المسجد، كان يروح الشغل ويجي الدرس، فاهمني؟ مش مقطوع للجامع بس، لان ده مش صح في الاسلام اصلا، انك تفضل قاعد لي في الجامع وسايب الشغل، امال مين يشتغل؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قال واستعمركم فيها، تعمروا الارض دي. طب اتعمرها ازاي يعني؟ المهم واكتسبت حتى كان لي غنيمه وبقرات، بقى عندي شويه معيز وشويه ايه، ابقار. ثم حضرته الوفاه فقلت يا فلان ان فلانا كان اوصاني الى فلان وفلان الى فلان وفلان إليك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصيني؟ قال أي بني والله ما أعلمه، بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتي. ما عرفش أي حد من صالح أقول لك روح له، ولكنه قد أظلق زمان نبي. إحنا دلوقتي في زمن هيخرج فيه نبي، يعني الناس كانت عارفه. فاكرين لما اتكلمنا في الدرس اللي فات عن بعثه، او عن اخبار الكهان عن بعثه النبي العدنان، وعن اخبار اليهود عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتلاحظ هنا برضو ان الناس دي كانت موحده لله عز وجل، وسلمان كان بيبحث عن التوحيد، يبقى دي مش حجه ان كان في ناس في مكه ما بتعبدش الله وبتعبد الاصنام، عشان دي هتجاوب على سؤال خطير هنقوله المرة الجاية. المهم قال أي بني والله ما أعلمه، بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلق زمان نبي يبعث من الحرم. ده عارفين كمان فين؟ مهاجره بين حرتين. الحرة هي الأرض الصخرية ذات الحجارة السود، كأنها أحرقت من شدة الحر بالنار. اللي هي مين بقى؟ المدينة. ما هو قال له ومبعثه بين حرتين، يعني هيبعث في مكة، يبقى نبي في مكة ويخرج يهاجر لفين؟ للمدينة. مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخيل، يعني طين ونخل، ما ياش إيه زي مكة رملية، وإن فيه علامات لا تخفى. وهدلك يا ابني لما تشوفه تعرفه ازاي. هيدله ليه؟ ليه هيدله على علامات فيه؟ ايه ليه يعني؟ ليه؟ عشان ما يجيش اي واحد يقول انا نبي يقوم الناس تصدقه وخلاص. لا، في علامات نعرف بيها هل هو فعلا صادق ولا كاذب، دي حاجه. طب ايه هي العلامات؟ ختم النبوه وايه؟ يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. طب ازاي سيدنا سلمان بقى اكتشف دي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قدم له صدقه الاول، قال ده صدقه للنبي، قدم له صدقه فالرسول صلى الله عليه وسلم نقولها لاصحابه. حلو، ما رضيش ياخد منها. ها، تاني مره الثانيه دي هديه فقابلها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. طب والعلامه الثالثه؟ العلامه الثانيه وهو كان وراء الرسول، وراء الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيدفن حد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ده انتوا طلعتوا عارفين القصه، يبقى مش هنكملها بقى. لو عايزيننا نكملها يبقى نكملها امتى؟ يوم الاثنين القادم ان شاء الله. معنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم بعد العشاء. حد عنده سؤال او استفسار سريعا؟ طيب، يبقى اتفضل. جزاكم الله خير. يا جماعه ننصح، يعني هو بعض الشباب جزاهم الله خيرا بدأوا يجيبوا الكتاب اللي احنا شغالين منه على اساس ايه؟ يتابعوا معانا. لو في حاجه احنا بنضيفها بيعلموا عليها ويضيفوها ويكتبوها، بحيث ان انت لما يبقى معاك الكتاب ده تثبيت للمعلومه ومرجع ليك. الكتاب هو سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع وترتيب محمود المصري ابو عمار. فان شاء الله اللي حابب يجيب الكتاب يا ريت ويبقى يتابع معانا ان شاء الله يعني. او مش هتفرق، لو في كتاب سيره تاني ممكن ان انت ايه زي الرحيق المختوم او غيره ممكن تقراه في البيت وتتابع برده معانا الايه؟ الاحداث. خلاص، واللي مش عارف يجيبه الاخ متطوع ان هو يتوجه للمكان ويجيبه لكم، بس تديله فلوس. طيب، قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين آمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.